إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اشتركوا في عدة أشياء لم يختلفوا فيها. اشتركوا في العقيدة، فكل نبي كانت دعوته لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يختلف نبي في هذا الأمر، فكلهم دعاة إلى التوحيد. الأمر الثاني، أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اشتركوا في أصول الشريعة، فلكل نبي صلاة، ولكل نبي زكاة، ولكل نبي حج، فقد اشتركوا في أصول الشرائع، لكنهم اختلفوا في الفروع. صلاتنا غير صلاتهم، صيامنا غير صيامهم، حجنا غير حجهم. كذلك اشترك الأنبياء في الأخلاق، وهم سادة الأخلاق، وهم الذين علموا الدنيا الأخلاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأصدق الناس وأوفى الناس وأشجع الناس هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن الخلق الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلق طالما تحدثنا عنه، وطالما نريد أن نتكلم عنه خاصة في هذه الأيام، ذكره المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه كما في الصحيح من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه قاعدة لكل نبي، فكلام النبوة الأولى أي كلام جميع الأنبياء. وكما رأى الإمام الطبراني وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وإن اشتركت هذه الأمم في مسألة الحياء والاستحياء من الله تبارك وتعالى، إلا أن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم اختصت أكثر في هذا الخلق. فكما قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة خلقا وخلق الإسلام الحياء. الحياء كلمة إذا ما تلفظت بها عبرت عن معناها، كلمة يعرفها الصغير والكبير، خوف ما يعاب الإنسان عليه. الحياء والإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم قرنا جميعا، إذا زال أحدهما زال الآخر، فلا نتصور دينا بدون حياء. والأصل في الرجل المستحي أن يكون صاحب دين. لماذا؟ لأن حياءه سيدفعه إلى أن يشكر صاحب النعمة الأولى عليه وصاحب الفضل الأول والأخير عليه، وهو الله تبارك وتعالى، فيفعل الحياء بصاحبه ما يفعله الإيمان. لذلك قرنه سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، الحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حيي ستير يحب الستر والحياء. وحياء الله تبارك وتعالى صفة لازمة له، وأثرها حياء بر وكرم وجود. إن الله تبارك وتعالى كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يستحي أن يعذب صاحب الشيبة المسلم، ذاك الذي بيض شعر رأسه وانحنى ظهره وبلغ من العمر ما بلغ، الله عز وجل يستحي أن يعذبه. فهل استحيا هذا العبد من الله تبارك وتعالى؟ فالحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى. كذلك الحياء صفة من صفات الملائكة عليهم السلام، فالملائكة تستحي. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأم المؤمنين خلف ستار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن ساقه، فدخل أبو بكر فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتغير، ثم دخل عمر فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتغير، ثم دخل عثمان فسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ثم تغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا قالت أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش له ولم تبش، ودخل عثمان فتغير. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم وما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذن الملائكة يستحيون ويخافون من الله تبارك وتعالى، كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل وخشيته من الله قال رأيته كالحلس البالي من شدة خوفه وحيائه من الله. والحلس البالي هو الشيء الذي يجلس عليه الناس لدرجة أنه صار باليا قديما وقد تغير عليه السلام. إذن الحياء صفة من صفات الملائكة، وصفة كذلك من صفات الأنبياء، والله عز وجل قد ذكر هذا الأمر. وإننا إذ نتكلم بهذا الكلام فإننا نقصد به رسائل موجهة، رسائل للذين يدعون إلى الفاحشة، للذين يريدون أن تنكشف العورات للذين لا يريدون شرفا للناس، للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بدت سوءته، فماذا فعل؟ أخذ يخصف من ورق الجنة، أخذ يأخذ من ورق الجنة ويضعها على عورته حياء من الله تبارك وتعالى. وموسى عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري قال: كان موسى حييا ستيرا لا يرى أحد من الناس عورته، لا يرى أحد من الناس عورته. وإن بني إسرائيل قالوا: ما يستتر إلا لمرض أو آفة أو أدرة، لعل به انتفاخ خصية لا يريد أن يراه الناس، لعل به مرضا. وإن الله عز وجل أحب أن يطهر موسى عليه السلام، فبينما هو يستحم على شاطئ البحر قد جعل ثوبه على حجر، إذ أمر الله عز وجل الحجر فتحرك بثيابه، فأخذ موسى عصاه وأخذ يسعى ويجري خلف الحجر وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، أي حجر أعطني ثوبي. حتى مر على ملأ من بني إسرائيل، فإذا هو أجمل ما خلق الله عز وجل، فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والحبيب صلى الله عليه وسلم مسك الختام كان يستحي، بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ما استحيا عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب أمر بعض الناس يتهمون أصحاب الحياء بأنهم يفعلون ما تفعله النساء، يقولون: يستحي كالمرأة. لا والله، إنه ليس بامرأة ولكنه رجل. وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي بعض الروايات: الحياء خير كله، الحياء خير كله. ولا مانع أن يكون الإنسان حييا وفي نفس الوقت متفطنا، يعلم ما الذي يدور حوله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد أن يقضي حاجة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا بعيدا، ثم التمس مكانا منخفضا من الأرض، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفي بعض الروايات أنه كان يضرب عليه ستارا حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته بأبي هو وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، إننا الآن نعاني أزمة رهيبة طاحنة تخص هذا الخلق. العجيب الآن أنك تشاهد الأطفال الصغار وقد تربوا منذ نعومة أصفارهم على الجرأة وربما على الوقاحة وسوء الأدب وعدم الاستحياء، وكذلك الفتيات في عمر الورود والزهور، وربما تحدث البنت الآن أفعالا في الشارع ما كان يظن أن تفعلها أبدا، وما كنا نتمنى أن نعيش حتى نرى هذه الأفعال تفعلها هذه الفتاة. حتى في البيوت بدأ الرجل يتكلم مع أبنائه وزوجته بكلام خادش للحياء، وصار سمت بعض البيوت في الكلام ما هو إلا كلام قبيح لا يرضي الله تبارك وتعالى. تعلمنا هذا أحبتي في الله من هذا الجهاز الذي يوث علينا ليل نهار، فمسلسلاتهم وأفلامهم وإعلاناتهم وبرامج حوارهم لا تنتهي إلا بعد كم من هائل من كلمات تغدش الحياء أو كلمات تغضب الله تبارك وتعالى تربى عليها كثير من الشباب. حبيبي في الله، المطلوب منا أن نستحي، ولكن كيف نستحي؟ وضح ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا لنستحي. قال: ليس ذاك من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فذلك الحياء من الله حق الحياء. نعم، ألا يكون عقلي عقلا فارغا تافها أضع فيه ما يغضب الله، أو أن أكتب كلمات تحسب علي عند الله تبارك وتعالى، أن أحفظ كل كلمة تقال، وأن أصون مسامعي عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ألا أجعل عقلي صندوق نفايات، بل أرتقي بعقلي حتى أرضي رب الأرض والسماوات، وأن أتقي الله عز وجل. وإن كنا في شدة، وإن كنا في ضنك، وإن كنا في أزمة، إلا أن هذا لا يعني أننا نأكل حراما أو أن نلتجأ إلى حرام، بل نستحي من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أحق أن يستحيا منه. فالله يراك، الله يسمع قولك، الله يعلم حالك، فاتق الله تبارك وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ نفسه في خلواته، فذلكم اختبار الإيمان الحقيقي. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ نفسه عند قارعة الطريق والنساء يمرن عليه. من استحيا من الله حق الحياء فليقدر الناس وليعطهم حق قدرهم. فالوالد والد، فالوالد والد، والكبير كبير، لكننا نرى خلاف ذلك عند بعض الناس. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. حبيبي في الله، وإن تحدثنا عن الحياء فإننا نقول للشباب: يا شباب، استحيوا من الله عز وجل، استحيوا من الله أن يرانا على معصية. الله أنعم عليك بالإيمان، الله أنعم عليك بالصحة، الله مكنك وأعطاك، الله عافاك، فلماذا لا تستحي من الله تبارك وتعالى؟ خير الله إليك نازل وشرك إلى الله تبارك وتعالى صاعد. أتتباهى بشبابك؟ أتتباهى بقوتك؟ كل هذا سيزول، وستقف أمام الحي الذي لا يموت، جل جلال الله وعظم قدر الله تبارك وتعالى. اتق الله عز وجل في شبابك واستحي من الله، لأنك ستسأل عن شبابك: ماذا عملت فيه؟ ماذا قدمت فيه لله تبارك وتعالى؟ استحي من الله عز وجل أن يهاجم الإسلام روافض، أن يهاجم الإسلام علمانيين وليبراليين ويهود ونصارى، وكل طوائف الأرض تهاجم الإسلام، وأنت جالس مكانك لا تتحرك، وإن تحرك فتتكلم بكلام تافه وتفعل فعلا تافها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة، ادعو إلى سبيل ربك باللين والرحمة، استحي من الله عز وجل. أينقص الدين وأنت حي؟ ألا تستحي من الله رب العالمين؟ استحي من الله عز وجل في زوجتك أن تكون على معصية الله أو أن تكون بعيدة عن الله تبارك وتعالى، وأنت مكانك تنظر ولا تتحرك. استحل من الله عز وجل في أولادك، منة من الله لك، فماذا فعلت فيهم بالله عليك؟ أما النوع الثاني الذي ينبغي أن يستحي، بل المفترض أن يكون أشد حياء من الله عز وجل، من الشباب، فهؤلاء هم آباؤنا، هم الكبار، ممن ابيض شعره وانحنى ظهره ومرت عليه فترات الحياة. الله عز وجل يستحي أن يعذبه. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكننا نراه بعدما ذاق ما ذاق من متاع الدنيا، نراه ما زال يصبو ويلعب. ماذا سيقول لله تبارك وتعالى حينما يقف بين يديه؟ أيقول صبوتي؟ أيقول شهوتي؟ أيقول شبابي؟ أيقول ماذا؟ إنه قريب من الله عز وجل، بينه وبين الله عز وجل قليل ومضى الكثير. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمار آبائنا وأن يحسن أعمالهم. والنوع الثالث، النوع الذي يراد تدميره لأنه مناعة، متى دمرت هذه المناعة دمرت هذه الأمة، علمها أعداء الله. صدقوني والله، وإن ضاعت بعض أرض الإسلام، لكنه ما زالت هذه بحصانتها، فسترجع أمة الإسلام، لأنها أمة ولادة. المرأة التي من المفترض إذا ما أردنا أن نشبهها أن نقول بأنها عسل، ومن المفترض أن نغطي العسل حتى لا يقع عليه الذباب والهوام، فإذا ما كشفنا العسل وقع عليه كل ما هب ودب. المرأة ما هي إلا حياء، فإذا ضاع حياء المرأة ضاعت حياتها، أو قل لا قيمة لحياتها. المرأة التي كما سمعنا كثيرا مربية الأبطال وصانعة الرجال، المرأة هي التي تنشئ وهي التي تخرج. وكم سمعنا عن علماء كبار من علماء الإسلام ربوا على يد نساء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءت بمشية مستحية، وكأن قدماها تتعثر وتلتف وستسقط على الأرض من شدة حيائها. فما بال هذه تصرخ هنا وهناك، وما بال هذه لا تبالي أيا من تكلم رجلا شابا بكلام لا يرضي الله عز وجل. إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخلع ثيابها في غرفتها، وكانت تقول: ما ثم إلا زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عمر أبو بكر رضي الله عنه كانت تخلع ثيابها وتقول: ما هو إلا زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما خلعت ثيابها بعد ذلك حياء. يا سبحان الله، إنك حينما تفتش وتتأمل تجد أمرا عجيبا، تستحي حتى من الأموات، تستحي من عمر رضي الله عنه، إن هذا أمر خارج عن إرادتها، لأن الحياء انطبع فيها، فما تتخيل أن تنكشف إلا على محارمها. وهذه المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، حتى يعلم الجميع أن المسألة ليست مسألة جمال حتى نقول لهذه تحجبي أو لتلك البسي، لا، إنه أمر فطري عند هؤلاء جميعا. يا رسول الله، تقول المرأة: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك وسيشفيها الله تبارك وتعالى، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر يا رسول الله، لكن ادعو الله لي ألا أتكشف. الله أكبر. ابن عباس رضي الله عنه يقول وهو يذكر هذا الحديث: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة، وذكر قصتها، إنها تحملت المرض والصرع، لكنها لا تتحمل أن تتكشف، لأنها إذا صرعت وقعت على الأرض يتكشف بدنها، وكل ما يشغلها ألا تتكشف. ما قالت: يا رسول الله لا، بل ادعوا الله لي أن يشفيني الله وسيشفيها الله، وهي بعد ذلك لن تتكشف، أمر طبيعي، ولكنها أرادت الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله، ولكن ادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. هي سوداء أحبتي في الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما قام مذعورا من الليل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن، أيقنوا صاحب الحجر فرب كاسية عارية يوم القيامة. أيقظوا صاحب الحجر. هند بنت سلمة أحد رواة هذا الحديث، من شدة خوفها كانت لا تظهر يديها، وكانت حتى تستطيع أن تمسك الأشياء كانت تضع أزرارا للملابس في يديها حتى لا يرى أحد أصابعها، حياء من الله تبارك وتعالى، حياء المرأة. أختم بما أوصت به فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البيهقي بسند صحيح، أنهم تحدثوا عن نساء الحبشة وكيف يغتسن، فأعجبت هذه الطريقة، طريقة أن تغسل المرأة بأن يجعل بينها وبين جسمها حائل هذا الحائل لا يحجب الماء وفي نفس الوقت لا يمس أحد بدنها، أن يوضع على الجسد جريد رطب. فأوصت فاطمة رضي الله عنها أن تغسل بهذه الطريقة، حتى في وقت الغسل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم توصي بهذا الأمر. أحبتي في الله، قارنوا بين ما ذكر وقارنوا بين الواقع الذي نحيا فيه، تجد أن هناك فارقا كبيرا، ومع هذا الفارق الكبير إلا أن هؤلاء ما زالوا يصرون على أن تتكشف المرأة لدرجة أنه لا يصبح من بدنها شيء إلا ويظهر، يدعون إلى الفاحشة كما ذكر الله تبارك وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أحبتي في الله، الأصل أن نستحي من الله تبارك وتعالى. ولعل البعض يوجه سؤالا فيقول هل الحياء في كل شيء، لأن بعض الناس لا يفرقون بين الحياء والخوف والجبن. لا يا أخي الحبيب، مفاهيم اختلطت، ومن هذه المفاهيم مفهوم الحياء، سكوتك عن الحق وعدم أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ليس حياء، ولكنه ترك لفريضة، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن ترى المنكر في بيتك ولا تغيره ليس بحياء. أن ترى المنكر في عائلتك على مستوى أكبر ولا تتكلم ليس بحياء. أن ترى الناس يتسارعون إلى المنكر ومعك لسان تستطيع أن تتكلم به ولا تتكلم كما يدعي البعض حياء من الناس ليس بحياء، بل هو خوار، بل هو هزيمة نفسية، لأن صاحب الحق يتباهى بحقه، صاحب الحق يعلنه في كل مكان، فلماذا يتقدم غيرك وتتأخر؟ سكوتك سكوت مجاملة ليس بحياء، سكوتك سكوت مجاملة ليس بحياء. أن تجامل الناس، أن تذهب إلى عرس لا يرضي الله تبارك وتعالى وأنت تعلم يقينا أن فيه من الكبائر والموبقات ما فيه، لكنك تجلس حتى لا يغضب فلان أو فلان، تستحي ليس بحياء، ولكنه قلة حياء من الله عز وجل، ترضي بشرا ولا ترضي رب البشر جل جلاله. والله عز وجل قد قال إنكم إذا مثلهم، فمن جلس معهم فهو مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طالما لم تستطع أن تتكلم فلا تقعد بعد الذكرى مع هؤلاء، طالما تكلمت ولم يستجيبوا لك فلا تقعد بعد الذكر مع هؤلاء. تدخل لزيارة إنسان والرقص مفتوح أمام عينيك على الشاشة وأنت تقول أستحي، أنا هأمر الرجل في بيته؟ إذن إن لم تستطع أن تتكلم، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، قم أنت يرحمك الله. تركب سيارة وفيها ما يغضب الله عز وجل وخائف من كلام الناس، فلماذا لم يقف هؤلاء حينما فتحوا هذه الأشياء؟ ليس بحياء ولكنه قلة حياء من الله تبارك وتعالى. قل لي بالله عليك، ماذا لو كانت هذه آخر مرة لك في هذه السيارة؟ ماذا ستقول لله تبارك وتعالى؟ والأعمال بالخواتيم، فحياء المجاملة ليس بحياء، حياء الوساطة ليس بحياء. أن تتوسط لفلان عند فلان بباطل أو بمعصية حياء منه ليس بحياء. هذه المرأة المخزومية التي سرقت، فقال الناس نتشفع بالحب ابن الحب بأسامة ابن زيد، فذهب أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة مخزومية شريفة صاحبة وجاهة، فتغير النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. بهذا هلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله وبهذا نهلك، وبهذا سندمر. إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فكم بين الجدران الآن من مظالم ومظلومين، وكم حر طليق الآن، رجل يدعي أنه شريف وهو من أكثر الناس ظلما. بهذا هلك من كان قبلكم، ليس بحياء. أحبتي في الله، فهم مذموم خاطئ كذلك ليس بحياء. أن تكون صلاتك باطلة، أو أن يكون خلل في دينك، تتاجر، تشارك الناس، تعقد معهم بعض العقود كالمضاربة والمشاركة وغير والوكالة وغيرها، وتستحي أن تسأل، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف إذا ما حدث انفكاك يأكل القوي من الضعيف، وذاك يتهم هذا بأنه لص وبأنه سارق، ويفضحان على الملأ بين الناس. لماذا؟ لأنهما استحيا من البداية أن يسألا، ولو سألا من البداية ما وصل الحال إلى ما وصل إليه. استحيا أن يقول له، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلم يأخذ ورقة. أنا شاكك فيك، أنت عندي أحسن من الذهب. طيب وبعدين؟ والنفوس تتغير، والنفوس تتغير، وتغيرت النفوس وكان ما كان. فاسأل رحمك الله، يضيع العلم بين شيئين، بين الحياء وبين الكبر. جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة، فقالت يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ كانت أم سلمة زوج حبيب النبي صلى الله عليه وسلم جالسة، فاستحيت وغطت وجهها، وفي بعض الروايات فغطت أم سلمة وجهها وقالت فضحت النساء يا أم سليم. هل هذا سؤال يسأل؟ أو تحتلم المرأة؟ أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينه ففيما يشبهها ولدها. لذلك نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن في دين الله تبارك وتعالى. والأعجب أن يكون الرجل كبيرا يستحي أن يسأل شابا، مع أنه يعلم أن هذا الشاب سيجيبه وعنده الجواب، لكن كيف أسأله وأنا من أنا؟ أنا مثل والده أو مثل جده، كيف أسأله؟ أذي منقصة في حقي. فيعبد الله عز وجل على جهل. ولو سأل لكان خيرا له. حبيبي في الله، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وحتى ألخص هذا الكلام كله، نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياء خذها قاعدة في حياتك، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ليس كلمة تقال، وليذكر الموت والبلى، لأن من خاف شيئا عظمه، ومن عظم شيئا استحيا منه. فمن خاف الله عز وجل استحيا من اللحظة التي سيقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بأمتنا أمر خير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، واجعل له بطانة خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه، واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجعل حياءنا منك، اللهم اجعل حياءنا منك، وخوفنا منك، ورجاءنا إليه، وتوكلنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر.